هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور البشري والأضواء أضواء والأنسي والأشواق أشواق البشري والأضواء أضواء والأنسي والأشواق أشواق فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور ليلت هنا وسرور وسرور ما بين ورد وزهور وزهور ليلت هنا وسرور وسرور ما بين ورد وزهور وزهور ليلة هنا وسرور ما بين ورد وزهور والنسمة والأطيار ويا النجوم بتدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بتدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بتدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بتدور هلت هلت ليالي النور هلت هنا وسرور هلت ليالي النور هلت هنا وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور الفل معالي ياسمين ياسمين صبحي متهنين صبحي الفل معالي ياسمين ياسمين صبحي متهنين صبحي والليلة دليلة مين والليلة دليلة مين والليلة دليلة مين عارفنا حبيبينا هلت ليالي النور هلت وسرور هلت ليالي النور هلت وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور لما بدا للكون للكون نورتينا الميمون ميمون لما بدا للكون للكون نورتينا الميمون ميمون لما بدا للكون نور عرسينا الميمون جانا الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون جانا الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون جانا الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون جانا الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون هلت هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور محلك على الإسلام إسلام دارتي لا أنغم أنغم محلك على الإسلام إسلام دارتي لا أنغم أنغم وقلب مين الأطهار غنت بأحلى كلام وقلب مين الأطهار غنت بأحلى كلام وقلب مين الأطهار غنت بأحلى كلام هلت هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت ليالي النور هلت والكون هنا وسرور هلت وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور وفي عالم الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور هلت يا حاضرين.